الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، ذكرت في ختام الحلقة السابقة أن ورقة بن نوفل لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قومه سيخرجونه من مكة استغرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لما علمه من محبتهم له ووصفهم له بالصادق الأمين ويعتبرونه المثل الأعلى في مكارم الأخلاق، غير أن ورقة بن نوفل بيّن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه هي عادة الأمم مع أنبيائها، فعامة الأنبياء اضطروا للهجرة والخروج من موطنهم الأصلي، ويندر أن مات نبي في البلد الذي ولد به. ولذلك قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ثم أعلن ورقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤيده، وأخبره أنه إن يعش إلى الوقت الذي تعلن فيه قريش العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينصره ويشد أزره. ولذلك قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال الفيروز عبادي في القاموس المحيط: ونصر مؤزر بالغ شديد. انتهى. وقولها: ثم لم ينشب ورقة أن توفي، أي ثم لم يلبث ورقة أن مات قبل أن يدرك ذلك اليوم الذي ينصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا. وقولها في الحديث: وفتر الوحي، أي تأخر نزوله ومجيئه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مجيئه له في غار حراء فترة من الوقت. والحكمة الظاهرة في هذا التأخير هذه الفترة ليحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم التشوف إليه والاستعداد له. وفي لفظ للبخاري أورده في كتاب التعبير من صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا، غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. وفي لفظ لمسلم من طريق ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئت منه فرقا، فرجعت فقلت: زملوني، فدثروني، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، وهي الأوثان. قال: ثم تتابع الوحي. وقوله فجئت منه فرقا أي فزعت منه خوفا ورعبا. وقوله ثم تتابع الوحي أي جاء كثيرا وتوالى نزول القرآن. وقوله في لفظ البخاري: حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، هو من بلغات الزهري. قوله في لفظ البخاري: حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، هو من بلغات الزهري وليس موصولا. والله يحمي نبيه من التفكير في قتل نفسه. أما كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد حزنه عند كفر قومه به فيكاد يبخع نفسه فليس من باب محاولة قتل الإنسان نفسه، وإنما هو كناية عن شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية قومه ودخولهم الجنة، حيث يقول الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، هذا وقد سألني مرة بعض أهل الأهواء، سألني مرة بعض أهل الأهواء ممن في قلوبهم مرض على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن يبغضون السنة وأهلها، ولا سيما الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا هريرة وأعلام أهل الحديث كالبخاري ومسلم. فقال لي في سؤاله إن قوله في الحديث لقد خشيت على نفسي يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالوحي عندما جاء، مع أنه أفضل من عيسى عليه السلام، وقال عيسى وهو في المهد إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فكيف يعرف عيسى وهو في المهد أنه نبي ولم يعرف محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي حتى يقول لقد خشيت على نفسي؟ فقلت له هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قلت لو كنت قرأته لوجدت فيه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أما قول عيسى وهو في المهد إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فهو معجزة خاصة لسرعة تبرئة ساحة الصديقة مريم البتول، ولا مزية في ذلك لعيسى على محمد صلى الله عليه وسلم، على أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي إنما هو إخبار عن شدة ما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الملك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حتى بعد أن اعتاده يتفصد عرقا، كما جاء في لفظ للبخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. كما أنه لا يفهم من قوله لقد خشيت على نفسي أنه لم يعرف أنه ملك، وليس في ذهاب خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ما يفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن الذي جاءه بحراء ملك، وإنما أرادت خديجة رضي الله عنها أن تتثبت من ورقة بسبب ما تعرفه عنه من معرفة علم أهل الكتاب، ليكون ذلك تأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن هذه الشبهة التي يثيرها هؤلاء الحاقدون على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا وعلى أهل السنة عموما ليست حديثة، بل قد أثيرت في القرون المتقدمة من جهة أهل الأهواء. فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث، قال الإسماعيلي موه بعض الطاعنين على المحدثين فقال كيف يجوز للنبي أن يرتاب في نبوته حتى يرجع إلى ورقة ويشكو لخديجة ما يخشى، وحتى يوفي بذروة جبل ليلقي منها نفسه على ما جاء في رواية معمر. قال ولئن جاز أن يرتاب مع معاينة النازل عليه من ربه فكيف ينكر على من ارتاب فيما جاء به مع عدم المعاينة؟ ثم ساق الحافظ جواب الإسماعيلي عن هذه الشبهة الضاحضة، وقد ذكرت لك آنفا أن قصة محاولة رمي نفسه من ذروة جبل هي من بلاغات الزهري وليس موصولا، فلا يعول عليه بل ينزه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثله. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.